قال رحمه الله: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان أنواع مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع ومراتب، وبعضها أقوى من بعض. فالنوع الأول قال: وهو ظرف، مفهوم الظرف، ويشمل ظرف المكان وظرف الزمان. وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه أن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد، فهذا يقال له مفهوم ظرف، لأن المفهوم مستفاد من خلال الظرف الذي علق عليه له، سواء كان ظرفا مكانيا أم ظرفا زمانيا. كذلك مفهوم العلة، كما لو قلت أعطي الفقير لحاجته، فمفهومه لا تعطيه إذا كان غير محتاج. ومفهوم العلة هذا هو داخل في الحقيقة في مفهوم الصفة، داخل في مفهوم الصفة الذي سيذكره في البيت الآتي. وعدد كذلك مفهوم العدد، عندما يعلق الحكم على عدد معين، فاجلدوهم 80 جلدة، فمفهومه لا أكثر من ذلك ولا أقل، فهذا مفهوم مخالفة واعتمد على العدد فيقال له مفهوم عدد. وبعضهم يدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتي، فيجعل هذا نوعا من مفاهيم العدد أيضا. ومنه شرط غاية تعتمد، كذلك من المفاهيم مفهوم الشرط، يعني المفهوم المعلق على شرط من الشروط. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فيفهم منه أن من عنده الطول يعني القدرة على نكاح الحرائر فلا يجوز له أن يتزوج الإماء، فهذا مفهوم وأخذ من الشرط الذي علق عليه الحكم. كذلك الغاية، إذا علق الحكم على غاية من الغاية، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا جاء الليل فلا يلزمكم إتمام الصيام، ولا تقربوهن حتى يطهر، مفهومه إذا طهرن فيجوز إتيانهن، وهكذا. ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة، كذلك مفهوم الحصر، إنما الماء من الماء، ويدخل في مفهوم الحصر: وما محمد إلا رسول، فهذا مفهوم أخذ من الحصر الذي ورد في الآية، والحصر قد يستفاد من صيغة إنما، وقد يستفاد من صيغة الاستثناء بعد النفي، وهكذا. والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، كذلك مفهوم الصفة، وهذا أشهر أنواع المفاهيم، بل هو رأس المفاهيم كما يقول الأصوليون، وهو المفهوم الذي علق على صفة. والمراد بالصفة هنا ما يقابل الذات، يقال هذا من باب الذوات أو من باب الصفات، فالمراد بالصفة ما يقابل الذات، ولهذا كان أعم من الصفة عند النحويين، لأن الصفة عند النحويين أخص من هذا. والمقصود هنا المعنى العام، فكل حكم علق على صفة فالمفهوم المستفاد منه يقال له مفهوم صفة. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. وسواء تقدمت الصفة أم تأخرت، كما قال من غنم سامت وسائم الغنم، في الغنم السائم الزكاة، وكذلك في سائمة الغنم الزكاة، يعني سواء تقدمت الصفة على الموصوف أم تأخرت عنه، فالمفهوم مفهوم صفة. ولكنه أشار إلى فائدة في الفرق بين الصفة إذا تقدمت أو تأخرت، يعني كل منهما مفهوم صفة لكن المعنى يختلف. ولهذا قال معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف، يعني لو قلت في الغنم السائمة الزكاة يختلف المعنى عن قولك في سائمة الغنم الزكاة. في الغنم السائمة الزكاة مفهومه أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، ولكن في سائمة الغنم الزكاة مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، سواء كانت غنما أم بقرا أم إبلا. وهذا يرجع إلى قاعدة يذكرها العلماء، وهي أن الحكم هل يستفاد من القيد فقط أو من القيد والمقيد؟ هل نأخذ المفهوم من مجموع الصفة والموصوف، أو نأخذ المفهوم من الصفة وحدها دون الموصوف؟ وهذا سبب لخلاف الفقهاء في كثير من المسائل، خلافه فيها راجع إلى هذا، إلى تفسير النص، هل نأخذ المفهوم من خلال القيد والمقيد الصفة والموصوف، أو من الصفة وحدها فقط؟ فإذا قلنا في سائمة الغنم الزكاة أخذنا الصفة فقط وألغينا ما بعدها، إذن المعلوفة لا زكاة فيها، سواء كانت من الغنم أم من البقر أم من الإبل. أما إذا نظرنا إلى الصفة والموصوف في سائمة الغنم الزكاة، يعني معلوفة الغنم لا زكاة فيها، فتكون معلوفة البقر والإبل مسكوت عنها، ليس في النص ما يدل على حكمها، فنبحث عن حكمها إما في العمومات أو في القياس على الغنم، ولكن لا يكون من باب دلالة اللفظ. نعم. قال رحمه الله: أضعفها اللقب وهو ما أبي، من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، ما لمنطوق بضعف انتمى. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقديم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. بعد أن بين لنا أنواع المفاهيم، شرع هنا يبين لنا تفاوت هذه المفاهيم في القوة، وأن مفاهيم المخالفة ليست على درجة واحدة من القوة، بل بعضها أقوى من بعض. وبدأ يرتب هذه المفاهيم بحسب القوة، وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارض. فإذا تعارض مثلا مفهوم الصفة مع مفهوم العدد فيقدم مفهوم الصفة لأنه أقوى، وإذا تعارض مفهوم الحصر مع مفهوم اللقب فيقدم مفهوم الحصر، وهكذا. ففائدة هذا الترتيب يظهر عند الترجيح بين المفاهيم المتعارضة، فإذا تعارضت فعند ذلك ترجح الأقوى على القوي، وهكذا. فقال أضعفها اللقب، بدأ بالأضعف حتى تخرجها وتريح نفسك. أضعفها اللقب، يعني أضعف المفاهيم مفهوم اللقب، وليس المقصود باللقب هنا اللقب عند النحاة ما أفاد الذم أو المدح، ولم يكن اسما ولا كنية، ولم يكن علما ولا كنية كأنف الناقة، وإنما المقصود باللقب هنا المفهوم الذي علق على الاسم الجامد، مفهوم الذي علق على الاسم الجامد كاسم الجمع واسم الجنس ونحو ذلك. فالمفهوم الذي يؤخذ منه يقال له مفهوم لقب، وهو أضعف المفاهيم، ولهذا جماهير العلماء لا يحتجون بمفهوم اللقب. لماذا؟ لأن اللقب إنما ذكر لإسناد الحكم إليه، إنما ذكر لإسناد الحكم إليه، لأن الكلام يحتاج إلى مسند ومسند إليه، لا يتم الكلام إلا بوجود مسند ومسند إليه، فذكر الكلام لإسناد الحكم إليه لا لنفي الحكم عن عما سوى المذكور. فلو قال في الغنم الزكاة، المفهوم هنا مفهوم لقب، أن الغنم اسم جنس، فلا يفهم من هذا أن غير الغنم لا زكاة فيها، وإنما ذكر هنا لإسناد الكلام، لأنه لو حذف لا يستقيم الكلام، لو حذفت كلمة الغنم لا يستقيم الكلام عندك، ما عندك جملة تامة هنا في زكاة، لا يتم الكلام، فذكر للإسناد. ولهذا قال: وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يعني الكلام في لغة العرب لا يتم إلا بوجوده، فذكر لهذا السبب، لإسناد الكلام واستقامته على سنن العرب في الكلام، وليس لنفي الحكم عما سوى المذكور. ولهذا قالوا لو قال الإنسان محمد رسول الله، فهذا لا مفهوم له، يعني لا يفهم منه نفي الرسالة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا لو أخذنا بمفهوم اللقب للزم عليه الكفر من هذا اللفظ. يعني لو قلنا يؤخذ المفهوم مفهوم اللقب لحكمنا أن الرسالة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ننفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نفي للرسالة عن الأنبياء والمرسلين السابقين، وهذا كفر لأنه تكذيب لما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ثم لو عملنا بمفهوم اللقب لأغلقنا باب القياس، لو عملنا بمفهوم اللقب لأغلق باب القياس، لأنه خلاص ما عدا المذكور هذا منفي عنه الحكم. فلهذا جمهور العلماء لم يأخذوا بمفهوم اللقب، واعتبروه من أنواع المفاهيم الضعيفة. ولكن أحيانا قد تكون هناك قرينة في السياق تجعل بعض العلماء يعتبر المفهوم، يعني الحنابلة لما خصوا التيمم بالتراب دون سائر أجزاء الأرض، فالجمهور اعترضوا عليهم لما احتجوا بحديث وتربتها لنا طهورة، فالجمهور قالوا التراب هذا اسم جنس ومفهومه مفهوم لقب، فلا يصح أن تستدلوا بهذا الحديث على أن غير التراب لا يصح التيمم به. والحنابلة في الأصل لا يأخذون بمفهوم اللقب، لكن هنا أخذوا بهذا، لكن أخذوا به لا لاعتبار مفهوم اللقب، لكن يقولون الحديث فيه قرينة على أن ذكر التراب هنا يقصد به التخصيص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الصيغة العامة إلى هذه الصيغة الخاصة، فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. هو لو كان يصح التيمم قالوا بجميع أجزاء الأرض، لقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما في الرواية الأخرى. لكن لما عدل عن الصيغة العامة وقال: وتربتها لنا طهورا، قالوا: هذا العدول عن اللفظ العام إلى هذا الخصوص، إلى هذا الشيء الخاص، يدل على تخصيص التيمم بالتراب فقط دون غيره من أجزاء الأرض. لكن في الحقيقة أخذهم بهذا المفهوم هنا يعني ليس بناء على القاعدة العامة، ولكن بناء على قرينة التي دلت على اعتبارها، وإلا في الأصل أنها غير معتبرة. نعم. ثم قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء، يعني أعلى المفاهيم المفهوم المأخوذ من الحصر، مثل قول القائل لا يرشد إلا العلماء، أو لا إله إلا الله، فهذا أعلى درجات المفاهيم. بل المحققون من العلماء كالشيخ الأمير رحمه الله يرون أن هذا من المنطوق ليس من المفهوم، لا إله إلا الله، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فيعتبرون هذا من باب المنطوق وليس من باب المفهوم. ثم قال فما لمنطوق بضعف انتمى، يعني بعد مفهوم الحصر بإلا يأتي ما قيل من المفاهيم بأنها من المنطوق. هناك بعض أنواع المفاهيم مثل مفهوم الغاية اعتبرها بعض العلماء من المنطوق وليس من المفهوم، فالمفهوم الذي اختلف فيه هل هو من المنطوق أو من المفهوم أقوى من مما لم يختلف العلماء فيه أنه من المفاهيم. فالشرط، يعني بعد ذلك يأتي مفهوم الشرط المعلق على شرط ومن لم يستطع منكم طولا، ثم بعد ذلك يأتي مفهوم الوصف المناسب، يعني مفهوم الصفة المناسبة، المناسبة يعني الصفة التي ظهر للعقول وجود تناسب بينها وبين الحكم، كالإسكار في تحريم شرب الخمر، أو القتل العمد العدوان في القصاص، فهذه أوصاف مناسبة. فالمفهوم المستفاد منها مقدم على مفهوم الصفة المطلقة، فمطلق الوصف له يقارب، يعني الوصف إذا كان مناسبا فالمفهوم المستفاد منه أقوى من المفهوم المستفاد من الصفة المطلقة أو غير المناسبة، يعني التي لم تظهر مناسبتها، كما جاء في بعض الروايات في الغنم العفر الزكاة، العفر من العفرة وهي لون التراب، في الغنم العفر الزكاة مفهومها أن الغنم التي لونها ترابي فيها الزكاة، لكن هذا الوصف لم تظهر مناسبته، يعني لم يظهر للعقل مناسبة بين هذا اللون وبين إيجاب الزكاة، ولهذا العلماء يعتبرون هذا الوصف طرديا لا يعللون به الحكم. فمطلق الوصف له يقارب، فعدد بعد ذلك يأتي مفهوم العدد وهو أضعف مما سبق، لأن كثيرا ما يأتي العدد ولا يقصد به الحصر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فهذا لا مفهوم له لأن الفواسق التي تقتل أكثر من خمس، لكنه نص على هذه الخمس كأنه قال هذه الخمس من الفواسق. كذلك الكبائر سبع أو سبع من الكبائر، كذلك لا مفهوم له، وخاصة إذا دلت القرائن على أن المقصود المبالغة، فإذا دلت القرينة على أن المقصود المبالغة فلا مفهوم له، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 مرة لا مفهوم له، ليس له مفهوم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر غلب جانب حسن الظن وقال لا أزيدن على 70 من حرصي على هداية هؤلاء، ولكن جاءه بعد ذلك النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالخلاصة أن اللفظ إذا أن العدد إذا جاء من باب الإفادة المبالغة لا مفهوم له، وهذا حتى في أساليب الناس المعتادة، فيقول الأب لولده لو طلبت مني 1000 مرة ما أعطيك، ولا يقصد أنه لو زاد على 1000 يمكن أن يعطي، لكن أراد به المبالغة واستبعاد حصول الفعل. فعدد ثمة تقديم يلي، كذلك المفهوم الذي يستفاد من التقديم، يعني الحصر الذي يستفاد من التقديم. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي، وهو يعني مفهوم المخالفة حجة على النهج الجلي، على الطريق الواضح الذي سلكه جمهور أهل العلم. فقالوا مفهوم المخالفة مفهوم معتبر، أولا لأن هذا الأسلوب استخدمه العرب في نفي الحكم، ولهذا حكاه أئمة من العلماء عن العرب كالإمام الشافعي وأبي عبيد، وهم حجة في اللغة العربية. وأدل دليل على هذا هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا. فهو يتعجب من مشروعية القصر في حالة الأمن. لماذا يستشكل هذا؟ يستشكل هذا لأنه أخذ بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهومه: إذا لم تخافوا فلا تقصروا. فهو يستغرب يقول: كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: لقد سألت عن هذا رسول الله. يعني إذن عمر استشكل هذا أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الإشكال، لكن أخبرهم أن الله وسع عليهم في هذا الحكم. فهذا الاستشكال أصله مبني على العمل بمفهوم المخالفة، وقد فهمه الصحابة وهم أهل اللغة العربية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. فمفهوم المخالفة إذن هو دليل معتبر من الأدلة الشرعية التي يؤخذ بها، ولكن ضمن قيودها وشروطها التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. ونتوقف عند هذا القدر.